هل بدنا نستفسر من شخصك الكريم يعني. هو عندك؟ لا والله هو بعث رسالة من مصر، هو في مصر نفسه. نعم يا أخي، الخدمة هناك إجبارية ولا اختيارية؟ والله إجبارية يا شيخ. طيب يا شيخ، إذا كان إجباري نعم، شو بيطلع بيده يساوي إذا كان بدهم يحلقوا له ناحيته؟ نعم. شو بيطلع بيده؟ ولا شيء يعني. إذا شو عم يسأل؟ لا بقى بده يستفسر من شخصك الكريم يعني. فهمت، بده يستفسر. حلق اللحي حرام. نعم. لكن هو شو بيطلع بيده لحتى ما يحلق؟ يعني عليه هو مثلا يعني في الحالة هذه عليه مثلا ذنب او اشي؟ ليه سألتك اجباري؟ اذا كان اجباري شو بيطلع بيده يساوي؟ عم اقول لك نعم، ما بيطلع بيده شيء، ما في عليه شيء. ماشي. اما اذا كان بيطلع بيده ما يدخل عسكرية؟ لا يدخل. لا والله ما بيطلعش، غير يعني ممكن يبقى فيها موضوع رشوة وكده، وهذا برضه من مبدأ حرام اصلا يعني، في نفس العقبة هي هي. في بعض البلاد نعم في عندهم بدل عسكرية، يعني بيدفع كمية معينة. نعم. لكن ما ادري هذا موجود في مصر ولا لا. لا والله عندنا صعب جدا. ما في قانون يعني هيك؟ لا ما في قانون والله. اذا قل له اتق الله في ما تستطيع ان تتقي الله عز وجل. نعم.